شرح كتاب فقه السنة. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي من صلاة الوتر، وسنتكلم الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في قيام الليل، صلاة قيام الليل، نعرف فضله وقته ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. قيام الليل أولا فضله، أمر الله تبارك وتعالى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الأمر كان أمرا من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاصا به، إلا أن الأمة مطالبة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يقول للنبي: ومن الليل فتهجد به. والتهجد السهر بالليل للصلاة والدعاء والاستغفار، فهذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بين الله سبحانه وتعالى أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته. يعني ربنا بين في القرآن أن أهل الصلاة بالليل الذين يقومون بالليل ويصلون بالليل هم أهل الإحسان وهم المستحقون لرحمته، فقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إن المتقين بيوصف المتقين، قال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا بيعملوا إيه؟ قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني كانوا قليلا من الليل ما ينامون. يعني لما يكون بينام قليل يبقى بيقوم إيه؟ بيقوم الكثير. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى ربنا بيوصف المتقين المحسنين بأنهم إيه؟ كانوا يقومون بالليل. ثالثا ومدحهم وأثنى عليهم، يعني ربنا مدح مين؟ مدح أهل الصلاة بالليل ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار، يعني عدهم من إيه؟ من عباده الأبرار، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف من جملة عباد الرحمن أنهم يبيتون لربهم إيه؟ سجدا وقياما. يبقوا بيصلوا بالليل، يقومون، يسجدون، يركعون، يتلون القرآن، يذكرون الله، يستغفرون الله سبحانه وتعالى. الفضيلة الرابعة، شهد لهم بالإيمان بآياته. الله شهد لهم بالإيمان بآياته فقال: إنما يؤمن بآياتنا، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى جنوبهم يعني ايه؟ يعني يتركون الفرش ويقومون من على الفراش. ليه بقى؟ أي قوموا ليه يا أخواني؟ للعبادة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المضاجع دي الأماكن اللي احنا بننام فيه. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان بآياته. في البيت، في المسجد، في أي مكان، المهم إن هو يقوم بالليل يصلي بين العشاء والفجر، ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم. يعني ربنا لم يسوي بينهم وبين غيره، بل بين أنهم يتميزون عن غيره، فقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني هل يستوي هذا بذاك؟ هل يستوي من بات لله ساجدا وراكعا وخاشعا وقارئا للقرآن بمن بات في معصية الله سبحانه وتعالى؟ هل يستوي هذا وذاك عند الله سبحانه وتعالى؟ لا يستوي هذا وذاك. الله يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني بيقوم بالليل يقنت، يخشع، يذكر، يستغفر، يبكي، يتضرع. الناس تنام وهو يتسحب كده بالراحة، يقوم يتوضى ويصلي ركعتين ويقعد يعيط لربنا خايف من النار ويسأل الله أن ينجيه منها ويتمنى الجنة ويسأل الله إياها. بالله عليك وحضرات، هل يستوي هذا بالفاجر، بمن يقضي ليله في الفجور، بمن يقضي ليله في العناد، بمن يقضي ليله في محاربة الرحمن؟ أبدا والله مستحيل، لأن في ناس يبقوا ما بيعملوش أي عمل صالح ويتمنى على الله الأمان، يقول لك إيه رحمة ربنا واسعة يا عم، كل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أنت كذاب، أنا أقول لك أنت كذاب، أنت تكذب على رسول الله. رسول الله ما عنى بكلامه هذا، رسول الله لما قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ما كان يقصد أبدا أن كل من قالها بلسانه دخل الجنة، وإن لم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة حتى وإن قضى عمره كله في محاربة دين الملك سبحانه وتعالى. رسول الله ما قصد هذا، لأن كلمة لا إله إلا الله لها معنى، لها حقيقة، لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لابد أن تأتي بها يوم القيامة بشروطها وأركانها وواجباتها. وفي الأحاديث وردت أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين منزلة قيام الليل. قيام إيه؟ قيام الليل، تبين منزلة قيام الليل. قال عبد الله بن سلام أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. يعني عبد الله بن سلام كان من أهل الكتاب الذين أسلموا، كان يهوديا وأسلم. سيدنا عبد الله بن سلام كان يهوديا وإيه؟ وأسلم. فبيقول لما الرسول دخل المدينة الناس التفت حواليه، فكنت ممن جاءه، بقولني من ضمن الناس الذين التفوا حوله، فلما تأملت وجهه، خلي بالك عبد الله بن سلام كان عالم يهودي، عالم، والعلماء هم اللي ايه عارفين سيدنا النبي اكتر من غيرين، علماء اليهود وعلماء النصارى، وعلماء اليهود وعلماء النصارى هم اللي بيضللوا اليهود والنصارى، كما قال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويصدون عن سبيل الله، يعني بيصرفوا الناس بيضحكوا عليهم، بيضللوا رجال الدين عند اليهود، بيضللوا اليهود رجال الدين عند النصارى، بيضللوا النصارى ويشوهوا لهم الإسلام، وهم يعلمون أنه الحق، وهم يعلمون أن الإسلام هو دين الله الحق، لكن هم إيه خايفين بقى على إيه الهيلمان بتاعهم والمنزلة والمكانة بتاعتهم. فبقول: فلما تأملت وجهه واستبنته، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني بقول لما نظرت في وجه النبي تيقنت أن هذا الوجه ليس بوجه رجل يكذب، لأن الكذاب بيبان إيه يا إخواني؟ الكذاب بيبان على وشه، الكذاب بيبان على وشه وبيبان على كلامه، إنما الصادق المخلص بيبان على وجهه وعلى كلامه. فقال: فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال، بقول أول كلام سمعته من النبي إيه؟ قال: يا أيها الناس، أو أيها الناس، أفشوا السلام، أكثروا من السلام يعني، وأطعموا الطعام، أطعموا في سبيل الله، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، المكافئة بقى تدخلوا الجنة بسلام. يبقى أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. عليكم يعني ايه؟ اسلوب اغراء، اسلوب ايه يا اخواني؟ بيسموه اسلوب اغراء. عليكم بقيام الليل يعني الزموه، داوموا عليه، حافظوا عليه. عليكم بقيام الليل ليه يا رسول الله؟ ليه نحافظ على قيام الليل؟ ليه؟ قال ايه بقى؟ شوف النبي قال ايه، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. يعني عادة الصالحين الذين كانوا قبلنا أنهم كانوا يداومون عليه، على قيام الليل، فقيام الليل دي عادة مين يا أخواني؟ الصالحين، الناس الصالحين اللي كانوا قبلنا هي دي عادتهم، إنهم كانوا بيصلوا بالليل، سنة عن النبي وعن كل الأنبياء، وعن كل الأنبياء: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة لكم إلى ربكم. يقربك أوي، عاوز تقرب من ربنا أوي، قم صلي بالليل ركعتين. عاوز تقرب من ربنا أوي أوي، قم صلي بالليل إيه ركعتين، إن شاء الله يكون ركعتين اثنين. لو صليت ركعتين اثنين يبقى أنت قمت الليل، لأنه هو ملوش عدد، الرسول صلى 11 آخر حاجة كان 11 أو 13 في بعض الروايات. هو الأفضل في التلت الأخير وفي نص الليل، ويجوز بعد صلاة العشاء مباشرة، ويجوز قبل ما تنام. كل واحد على حسب ظروفه، كل واحد على حسب إيه؟ ظروفه. أحلى حاجة في التلت الأخير كما قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، السحر، وقت السحر. فقال النبي عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات. يعني ممكن تقوم تصلي ركعتين بالليل يغسلوا لك آلاف الذنوب اللي انت عملتها بالنهار، يغسلوا لك آلاف الذنوب اللي انت عملتها بالنهار من الصغائر. ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم. ده لسه كلام سيدنا النبي، أنا بقول لك كلام النبي وبوضحه لك. ومنهاة عن الإثم أي أن من قام الليل انتهى عن المعصية بالنهار. من قام الليل انتهى عن إيه؟ عن المعصية بالنهار. يعني عايز تسيب المعاصي عليك بإيه؟ بقيام الليل، لأنك أنت صلاة الليل دي يا أخواني غير صلاة النهار خالص. دول ركعتين محدش شايفك، لا أحد يراك إلا الملك. ودايما العمل المداري هو اللي بينفع الإنسان في الآخرة. العمل اللي قدام الناس ده، سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه كان يقول فيما معناه ينبغي للمرء أن يكون له خبيء من عمل صالح، فإن كل ما ظهر للناس من علم أو عمل فإنه قليل النفع في الآخرة. الإمام الشافعي بيقول ينبغي إن الإنسان مننه يكون له عمل خبيء مدار، يعني مخبيه، صدقة مدارية، ركعتين مداريين، صيام يوم مداري، لأن كل عمل بيظهر للناس قليل النفع في الآخرة. يدخل فيه الرياء، يدخل فيه العجب، يدخل فيه حظ النفس. هكذا قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين. فشوف سيدنا النبي بيقول إيه؟ عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء من الجسد. مطردة للداء إيه؟ يعني قيام الليل بيكون سبب في شفاء الأمراض المستعصية. قيام الليل بيكون سبب إيه؟ في شفاء الأمراض المستعصية. أي واحد مريض يقوم بالليل كده يصلي ويعيط لله، يداوم على قد ما يقدر، ركعتين، أربعة، ستة، تمانية، عشرة، اللي ربنا يعينه عليه، ويبكي كده ويتضرع ويخشع ويبكي ويديم على هذه الصلاة، فإن الله شافيه سبحانه وتعالى. شوف النبي ذكر كم فائدة في الحديث. وقال سهل بن سعد جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد. مين اللي بينادع النبي؟ سيدنا جبريل بيقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. عش ما شئت فإنك إيه؟ انت عايز تعيش قد ايه؟ ها؟ واحد يقول لك ايه؟ امنيتي بس اربي العيال واجوزهم وافرح بيهم. ماشي يا عم، يعني عايز كام يعني؟ 70؟ خليهم 80، خليهم 90، خليهم 100، خليهم 150، في نهايتك ايه؟ ها؟ هتموت ولا لا؟ ميت ميت ميت ميت. اللي يحسبها كده هو هيستريح، اللي يحسبها كده هو أنا ميت ميت خلاص. زي سيدنا موسى عليه السلام لما جاله ملك الموت والقصة اللي انتوا عارفينها، وبعدين ظن أنه رجل مجرم وجاي يقول له أنا ملك الموت وجاء ضد روحك، فضربه لطمه ففقأ عينه، فقأ عين ملك الموت. فملك الموت صعد إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث صحيح طبعا، قال له يا رب فيما معناه يعني أنت بعتني العبد لا يريد الموت يحب الدنيا. فربنا قال له اذهب إليه وقل له ضع يدك على ظهر ثور وعد شعر الشعر اللي على ظهره، هتعيش بعدد الشعر، بعدد الشعر اللي تحت ايده. قال له ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال له طب وبعد يعني هعيش ايه؟ الف الفين مليون مليونين، هموت هموت. طب خلاص يبقى خلينا نموت بدر احسن، يبقى الموت بدر احسن، يبقى عيش ما شئت فانك ايه؟ فانك ميت. ودايما حسبتها بالطريقه دي بتريح الانسان وتخلي الانسان ما عندوش طمع في الدنيا قوي. ما هو ايه اللي مبوظ الدنيا؟ ايه اللي افسد العباد والبلاد؟ ايه اللي خلى الناس دلوقتي عامله زي الوحوش الضاريه؟ ايه اللي عامل كتير من الناس كانهم يعيشون في غابه؟ الناس عايزه تمص دم بعض، عايزين يعيشوا على لحم بعض، عايزين ياكلوا بعض. لا يرحم القوي الضعيف ولا الغني الفقير إلا من رحم الله. ليه؟ لأنه هو قلبه متعلق بالدنيا قوي. لكن لو علم أنه ميت ثم أنه سيبعث ثم أنه سيبعث ثم سيقف بين يدي الله لن يكون هكذا أبدا. فقال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. في بلاد الخليج بيسموا بعض أولادهم إيه؟ متعب. باين تلاقي واد اسمه متعب. عندنا برضه كده. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني هتعمل خير هتجازى بالخير، هتعمل شر تجازى بالخير. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. هتحب الكرسي هتتزحلق من عليه برضه، لابد تتزحلق من على الكرسي اللي انت قاعد عليه مش هيدوم. هتقعد هتحب المال هتسيبه، هتحب الزوجة هتسيبه، هتحب الأولاد هتسيبه، هتحب المنصب والجاه هتسيبه. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم، خلي بالك بقى من اللي جاي دي، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. يبقى قيام الليل في إيه؟ شرف. قيام الليل شرف. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. اللهم اغننا بك عمن سواك يا رب، اللهم اغننا بك عمن سواك. وعزه، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. طب وعزه أو وعزه عطفا على ما قبله، وعزه استغناؤه عن الناس، لأن الرسول يقول واليد العليا خير من اليد السفلى. وروى الطبراني برجال ثقات، ركز يا محمد ركز، ركز يا حبيبي، أدب الدرس يا حبيبي أنت وهو إن إحنا ننصت. الشيطان بيشغل الإنسان في الدرس، يجب أن يكون ذهن الإنسان حاضرا وقلبه وعقله، لأنك أنت ما بتسمعش كلام عادي، أنت بتسمع في الدرس كلام ربنا وكلام سيدنا النبي، فلابد يكون قلبك حاضر وعقلك حاضر وذهنك حاضر، لأنك أنت بتسمع إيه؟ بتسمع الوحي، يعني الوحي بيتنزل عليك دلوقتي، ده وحي بيتلى عليك اهو، وحي كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الطبراني برجال ثقات عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. الأولان من الثلاثة اللي ربنا بيحبهم قوي ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل. يعني واحد خرج يقاتل في سبيل الله، فالجيش من قدامه ايه؟ انكشف او اتهزم، فهو من وراء من وراء الجيش يقاتل حتى يقتل، لا يفر ولا يهرب ولا يرجع، فهو يقاتل بنفسه لله، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. طب والتاني اللي ربنا بيحبه قوي ويضحك إليه؟ قال لك: والذي له امرأة حسنة، واحد عنده زوجة ايه؟ جميلة قوي، يعني اللي هي عنده ما يطقش يبعد عندها عنها لحظة، فهذا يعني لا يريد أن يفارقها، لكن ده عمل إيه بقى؟ له زوجة حسنة أو امرأة حسنة وفراش لين حسن، فيقوم من الليل يقوم يسيبه ويسيب الفراش اللين والزوجة اللينة ويروح إيه بقى؟ ويروح يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتوضأ ويقف بين يدي الله، فيقول الله عز وجل: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. ولو له مزاج ينام هينام ويديها نوم، مش هتفرق معاه، لكن هو فضل ايه؟ فضل القيام بين يدي الله على شهوته وزوجته. طب التالت قال لك: والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، واحد مسافر مع جماعة هم ناموا بقى من تعب السفر، فقام في السحر في ضراء وسراء، خلاهم ناموا وقام هو يتلذذ بالقرب والمناجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدي يعني خمس آيات واربع أحاديث، والآيات والأحاديث في فضل قيام الليل كثيرة. المسألة الثانية بعد ما اتكلمنا عن فضل قيام الليل، آداب قيام الليل. إيه هي الآداب أو السنن في قيام الليل؟ واحد، أن ينوي عند نومه قيام الليل، لو هينام أول الليل ينوي، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ينوي بقلبه إن هو إيه؟ هيقوم. ليه بقى؟ لأن الرسول يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو انت نويت ونمت وراحت عليك نومه، بتكتب لك ليلتك ويكتب لك قيامك لليل بنيتك. مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي. فعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم أو ينوي أن يقوم فيصلي من الليل فغلبته عينه. غلبته عينه يعني إيه؟ راحت عليه نوم، زي ما احنا بنقول راحت عليه نوم، فغلبته عينه. شوف الرسول بيقول ايه، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. وكان نومه ايه؟ ها؟ وكان نومه ايه؟ يعني ربنا ألقى عليك النوم وكتب لك قيام الليل وتصدق عليك بالنوم ده. ها؟ وكان نومه صدقة عليه ايه؟ صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. الأدب الثاني، الأدب الثاني يسن أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ. لما تقوم بقى حاول تلحق نفسك بسرعة وتتخلص من أثر النوم بشوية مية على وشك بوضوء، يعني لأن النوم بيبقى مأثر في الواحد، وممكن الواحد إن ما تخلص من أثر النوم يرجع ينام تاني. ولذلك واحد ممكن يقوم من النوم ويدخل الحمام يراجع نفسه ويرجع ينام تاني. ليه؟ لأنه هو ما طلعش ذكي، كان ينبغي عليه أن يتخلص من إيه؟ من أثر النوم. فبقول لك أن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر في السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله. لو قدر يبص للسماء ينظر في السماء فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال لك ثم يقرأ الآيات العشرة من آخر سورة آل عمران. لو حفظ الآيات ده آخر عشر آيات من سورة إيه؟ من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر السورة. ثم يقول كما قال النبي: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت. يبقى الإنسان قبل ما ينام ينوي قيام الليل، تاني حاجة لما يقوم يمسح النوم عن وجهه، ثالثا ما تصلي على الحبيب. من السنة يا إخواني من أدب قيام الليل أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي بعدها ما شاء. شوف شوف شوف ذكاء النبي محمد وحكمة النبي وفقه النبي. لما تقوم ما تبدأش بركعتين طوال، عشان ما تملش ابدأ بركعتين ايه خفيفتين، لان النفس بتبقى لسه مش نشيطة، يعني تبدأ زي ما تكون جاي تركب عربية ما بتدهاش بنزين مرة واحدة، امال بتعمل ايه خطوة خطوة كده. فانت برضك لما تيجي تقوم وتيجي تدخل في الصلاة ما تدس مرة واحدة، اديها خطوة نقلة بنقلة، انقلها بعد كده ركعتين خفيفتين، بعد كده أطول، بعد كده أطول، هتحس بالنشاط والهمة. صل طول ما ربنا فاتح عليك، يبقى تبدأ بركعتين إيه خفيفتين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ماشي يا اخوانا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ده الحديث ده في مسلم، والحديث ده في مسلم، الأولان على سبيل الإخبار والثاني على سبيل الأمر والإرشاد. الرسول يرشد يأمرنا أمر إرشاد وليس أمر وجوب وإلزام. يقول إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بإيه بركعتين خفيفتين. بيتعامل مع النفس بفقه، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي إيه خيرا كثيرا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. الأدب الرابع، ركز قوي معايا في دين، سمعني الصلاة على الحبيب، اصحى معايا في الحتة دي قوي. من آداب قيام الليل اللي احنا ما بنعملهاش خالص، من آداب قيام الليل اللي احنا ما بنعملهاش خالص إلا من رحم الله، أن يوقظ أهله. أن يوقظ إيه؟ أهله. يعني لو ربنا هداك وقمت بالليل كده تصلي ركعتين، صح مراتك قول لها قوم يا ولية صلي لك ركعتين معاي. طب ما أنت بتصحيها لكل حاجة، يعني أنت لو جاي نص الليل وهي نفسها تنام وأنت عايز تتعشى ما بتصحيهاش؟ بتصحيه وتخلى ليلتها مش معدية لو ما قامتش عملت لك العشاء وعملت لك الشاي. ماشي، صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بتصحيها عشان العشاء والشاي ولا لا؟ بتصحيه. طيب ما تصحيها لمصلحه، قول لها قومي كده توضي اما نصلي ركعتين مع بعض. دي سنه عن النبي. اسمع كده الحديث، انا بقول لحضراتكم اهو العلم قال الله وايه قال رسول الله. ركز قوي في النقطه دي، العلم بالدليل، العلم ايه بالدليل. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ رحم الله امرأ. الرسول بيدعو له بإيه؟ خلي بالك من الحتة دي، يعني انت لو قمت تصلي ركعتين وصحيت مراتك أو عيالك عشان يصلوا معاك ركعتين أصابتك دعوة النبي محمد. خلي بالك من الحتة دي عشان تعملها اللالادي، كلكم روحوا اللالادي اعملوه، اللالادي كلكم تقوموا ايه ها تصلوا ركعتين وتصحوا النسوان. صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بس اللي ياكل علقة ما يلومنيش. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت. طب لو ما رضيتش تقوم عشان نومها تقيل، فإن أبت نضح في وجهها الماء. يعني إيه؟ يجيب نقط مية، نقط مية مش نضح، يعني يجيب جردل وغرقها ولا يفتح عليها الحنفية ولا يسيب عليها خرطوم؟ لا، ده كده حاجة كده ترطيش مية يعني. فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة. طب لو الراجل ما صحش مراته يبقى المرض صح زوجه. فيه زوجة بتبقى زوجة صالحة بتقوم تقيم الليل وزوجها ما بيصليش حد الفرض، والله العظيم في حريم بيقيموا الليل ورجالتهم ما بيرضوا يصلوا الفريضة وبيقعدوا يتريقوا عليهم، بيتريقوا عليهم لدرجة ان بعض الرجالة يقول لمراته انا مش عايزك تصلي قدامي خالص، ما بحبش اشوفك كنت بتصلي. انظر الى البلاء العظيم. شوف النبي محمد بيقول ايه، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها. تصحيحه. فإن أبى نضحت في وجهه الماء، ترش بشوية مية. المهم ما تنساش تصحي الولية معاك تصلي لها ركعتين، سيبك من المولد كله. ولا انت خايف؟ ماشي، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيهرب من بيجي من الحته دي ويهرب يزوغ يمين او شمال. وعنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اسمع بقى المفاجاه اللي جايه دي، يبقى اصابتهما دعوه النبي بالرحمه، لا اسمع المفاجاه اللي جايه دي كمان. وقال صلى الله عليه وسلم، إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. كتب إيه؟ في الذاكرين وإيه؟ يعني لو أنت قمت بالليل كده صليت ركعتين وصحيت مراتك صلت معاك ركعتين، أنت وهي تكتبان عند الله في الذاكرين الله والذاكرات. العمليات تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل وببلاش. رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات. الرسول بينادي بقى بيقول يا سبحان الله، من يوقظ صواحب الحجرات، ويا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ويا رب كاسية في الدنيا عارية ايه في الآخرة، او عارية يوم القيامة. رواه البخاري. في واحدة بتبقى لابسة في الدنيا وهتبقى عريانة امتى؟ في الآخرة. اللي لابسة عباية شفافة دي كاسية عارية، اللي لابسة عباية ضيقة ولازقة في جسمه كاسية عارية، اللي لابسة بنطلون جينز لازق في جسمه كاسية عارية، اللي ماشية ببنطلون استريتش كاسية عارية. صح ولا أنا غلطان؟ ده كلام سيدنا النبي محمد، خلي بالكم من الكلام ده أول. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا يا أخوانا الأحاديث، شوفوا كلام ربنا وكلام سيدنا النبي فيه نور وفيه بركة. سيدنا علي بيقول الرسول جه في ليلة وطرقنا، يعني دق عليه الباب وعلى فاطمة، عاوز ايه؟ يصحي يقوم سيدنا علي والسيدة فاطمة. فقال ألا تصليان؟ قال فقالت يا رسول الله. سيدة فاطمة ردت وقالت، وفي رواية سيدنا علي هو اللي قال، أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله حين قلت ذلك، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني الرسول بيقول لهم قوموا صلوا ركعتين، فسيدنا علي بيقول له أنفسنا بيد الله إن ربنا أراد إن هو يصحينا هيصحينا. فالرسول رجع وبيضرب بإيديه على إيه؟ على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الأدب الخامس أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم. طب افرض أنت قمت صليت ولقيت النوم زنقك قوي، يعني زنقك في حتة ما تقدرش تسيبه، أنت جاي تصلي بتقوم من هنا تنقلب هنا، بتقوم من هنا تقع هنا، مش قادر، بحيث ان انت لو جيت تصلي ممكن تدعي على نفسك، تيجي تقول اللهم ارحمني تقول يا رب خدني، ولا اللهم انا نسألك الجنة تقول اللهم اني اسألك جهنم وبئس المصير مثلا. ففي الحالة دي لا يا عم نام تاني، ارجع نام تاني. سيدنا النبي بيقول لك نام تاني، نام تاني، لو لقيت النوم هيغلبك قوي نام تاني. لا في الفرض لو انت مش، حتى لو في الفرض لو انت مش قادر تسيطر على نفسك خالص، يعني افرض انت تايه في الفرض وانت تايه وميت خالص وهتسب نفسك كما ولا تدري ماذا تصنع حتى في الفرض. فعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قام احدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه. استعجم يعني صرت لا تستطيع أن تقرأ ولا أنت عارف أنت بتقول إيه ولا بتصلي إيه ولا أي حاجة، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. الرسول قال ينام، رواه مسلم. وقال أنس: دخل رسول الله المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، إذا كسلت أو فترت أمسكت به. السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي كانت عاملة حبل في المسجد، فلما تلاقي نفسها كسلانة تقوم تتعلق بالحبل عشان ما إيه؟ ما تنامش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حلوا الحبل ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليرقد. يعني الرسول بيقول لك صلي وانت ايه؟ وانت نشيط، صلي وانت مصحصح. النوم وقعك ليس في النوم تفريط، نام. الرسول بيقول ليس في النوم ايه؟ ليس في النوم تفريط. احيانا تبقى انت مش قادر تسيطر على نفسك مطلقا، تعبان، هلكان، نعسان، مرهق زي الميت، يبقى نومك أحسن ولا لا؟ لأنك بتصلي ومش ما بتصليش، أنت تصلي ولا تدري كم تصلي ولا كيف تصلي ولا ماذا تقول. فالله غني عن صلاتك هذه. فقال النبي: فليرقد. والحديث متفق عليه. آخر أدب بقى الأدب السادس، ونبقى نكمل قيام الليل في الدرس القادم زي ما خدنا صلاة الوتر في درسين، أنا أخذ قيام الليل في درسين. ألا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ويواظب عليه ولا يتركه إلا لضرورة. يعني إيه؟ صلي على قد طاقتك، ما تكلفش نفسك فوق ايه؟ فوق الطاقة. ما تجيش تصلي اول ليلة 100 ركعة، وتاني ليلة تصلي 50، وتالت ليلة تصلي 10، ورابع ليلة تصلي، تسيبها خالص. شوف انت قوتك في ايه؟ قوتك في 11 ماشي، قوتك في 8 ماشي، قوتك في 6 ماشي، قوتك في 4 ماشي. لو ركعتين اتنين وهتواظب عليهم وركعة وتر، حلوة قوي. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن إيه؟ وإن قل. خلاص؟